بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك. وقوله هنا باب، تقدم معنا أن باب هنا خبر المبتدأ محذوف، تقديره هذا باب. قال: باب من حقق التوحيد. قوله هنا حقق، التحقيق تحقيقه أي تخليصه، تحقيقه أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا أيضا تصفية التوحيد من المعاصي. فإن المعاصي سواء كانت الكبائر أو الصغائر تخدش في توحيد الله تبارك وتعالى. والابتعاد أيضا عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فإن هذا الإصرار قد يولد أيضا العمل بالكبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هنا ما يلم الإنسان به من الصغائر. فالمعاصي تخدش في توحيد الله تبارك وتعالى، وأما الشرك الأكبر فإنه ينهي التوحيد، والأصغر أيضا قد يسترسل صاحبه فيه فيقع في الأكبر. والأكبر مخرج من الملة، والأصغر صاحبه لا يزال في دائرة الإسلام، لكن يحذر، فإن الأصغر إذا استرسل صاحبه فيه كالرياء ونحوه وحب السمعة والظهور والشهرة، هذا إذا استرسل فيه العبد فإنه قد يوصله إلى الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله هنا إن توكيدية، وهي أداة نصب، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام مكسر الأصنام. كان أمة قانتا لله، قوله هنا كان أمة، الأمة تأتي، كلمة أمة تأتي على أربعة معان كما أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة هود، أنها تأتي على أربعة معان. المعنى الأول من معنى الأمة القدوة والإمامة. قال الله: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة وإماما. المعنى الثاني من معاني الأمة الطائفة من الناس. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة من الناس بعث الله عز وجل الرسل. المعنى الثالث من معاني الأمة الفترة من الزمن، فترة من الزمن. قال الله عز وجل: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. الرابع من معاني الأمة الملة، قال الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. هذه أربعة معان لكلمة أمة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقوله هنا ولم يكن من المشركين أي نبي الله إبراهيم هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام وهو الحنيف، والمراد بالحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. قوله هنا والذين هم، الضمير هنا يعود إلى المؤمنين، فمن صفات عباد الله المؤمنين عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن هنا هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر يعني في آخره، مات سنة 136 وله 90 سنة، روى له الجماعة. إذن هو ثقة إلا أنه بعد أن تغير حفظه لا يؤخذ حديثه، لعله اختلط تغير حفظه ضعف أو أخطأ حصل له اختلاط، فما كان قبل هذا التغير يؤخذ وما كان بعد هذا التغير لا يؤخذ. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يقول هنا المحقق هو الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم هذه الأمة، وقد ذكر قصة قتله الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال سنة 95 ولم يكمل 50، يعني قتله ولم يبلغ 50، لم يكمل 50 سنة، روى له الجماعة. قال كنت عند سعيد بن جبير، قال بعض العلماء قتل الحجاج سعيد بن جبير والناس بحاجة إلى علمه، كان الناس أحوج ما يكون إلى علمه، إلى علم سعيد بن جبير وفقهه رضي الله تعالى عنه. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، المراد بالكوكب هنا الشهب التي ترمى بها الشياطين، وليس المراد هنا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، ليس المراد أنه سقط على الأرض، أنه سقط على الأرض. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا، يعني أن نتبع هذه الشهب الأبصار، منهي عن ذلك. وحديث أبي قتادة في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت، يعني من الرقية، وفي هذا مشروعية الرقية سيأتي معنا. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي صاحب فكاهات وهو إمام من رجال الصحيحين. قال وما حدثكم، وما حدثكم أي الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين لها عدة أسماء، منها النفس ومنها أيضا الحسد، وما أعدل الحسد، بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقد عرفها العلماء بعدة تعريفات العين، ونقل المحقق هنا تعريف الحافظ ابن حجر في تعريف العين، قال العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، نعوذ بالله. العين يا أخوان تدق الحديد وتدمر الحديد، كيف ببني آدم؟ تنهي. وقد ذكر الله عز وجل العين في القرآن في موضعين، في قول الله عز وجل يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال بعض المفسرين خاف عليهم العين. وفي قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن كثير في هذه الآية دليل على أن العين حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم عن ابن عباس، وجاء أيضا في البخاري أو في الصحيحين عن أبي هريرة، العين حق وإن كان شيئا سابقا القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وكانت لنا خطبة جمعة منشورة العين وآثارها وأوصاف العائن وطريقة العلاج منها، موجودة كانت قريب. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هنا قال المحقق الحمى بضم المهملة وتحقيق وتخفيف، عندي هنا وتحقيق خطأ، وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها، نقلها من فتح المجيد، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. تأملوا هذا الحديث يا أخوان ما أعظمه. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، قال والنبي وليس معه أحد. يعني يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ما استجاب له أحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وفي هذا فضل موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا قومه الذين آمنوا به. قال فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. في هذا أيضا فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهي أفضل الأمم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، في هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون. أما زيادة لا يرقون فهي شاذة، شذ بها سعيد بن منصور، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي على شرح مسلم، وهكذا أيضا غيرهم من العلماء. شيخ الإسلام كلامه في الفتاوى وأيضا في اقتضاء الصراط المستقيم. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، والتطير سيأتي له باب مستقل، وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل أيضا سيأتي له باب مستقل في هذا الكتاب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة، ما أجمل حلم النبي صلى الله عليه وسلم، سبقك بها عكاشة، في هذا حسن خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال له أنت لست أهلا لها، لست أهلا لها، أو عكاشة أفضل منك وخير منك، لا، إنما قال سبقك بها عكاشة. عند قوله هنا سبقك بها عكاشة، قال القرطبي رحمه الله لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجاب لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب بقوله سبقك بها عكاشة. طيب انظر هذا الكلام في المفهم المجلد الأول صفحة 469، وهذا الحديث في الصحيحين. وقد قدم المؤلف بعض الألفاظ وأخرها، وهذا لا يضر إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. قال الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وأعلى من حقق التوحيد وأعلى رتبة في التوحيد هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، وهو إمام الموحدين ومكسر الأصنام، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الثانية ما معنى تحقيقه؟ تقدم معنا أن تحقيق التوحيد تخليصه. قال الله ولم يكن له كفوا أحد، تخليصه لله عز وجل من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا أيضا من المعاصي من المعاصي. قال الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين وهو الخليل، وهكذا أيضا مكسر الأصنام كما تقدم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك عند قول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. سادات الأولياء أي المؤمنين الصالحين لم يكن منهم شرك بالله عز وجل، سلمهم الله عز وجل من ذلك، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يبتعد عن الشرك وأهله، عن الشرك وأهله ودواعيه ومداخله، يبتعد غاية الابتعاد عن ذلك. يعني يقولون سادات الأولياء السيد من ساد قومه، سيد هو من ساد قومه، لكن سيد من باب التعظيم. سادات الأولياء أي كبار الأولياء، كبار الأولياء كإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، زيادة ولا فخر خارج الصحيح. والسيد نعم من أسماء الله عز وجل كما جاء في ذلك الحديث حسنه الإمام الوادعي رحمه الله عن ابن الشخير إن الله هو السيد. وقد أثبت هذا الاسم جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا يحيى في كتابه المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، ذلك الكتاب العظيم أوصلها شيخنا إلى أكثر من 114 اسم أو 13 اسم بالأدلة. قال الخامسة أي من مسائل هذا الباب كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. يعني إذا ترك الرقية يعني لا تسألها، لا تسأل الرقية، أما أنك ترقي نفسك لا بأس، ترقي نفسك لا بأس. والكي أيضا من تحقيق التوحيد. طيب قال الخطابي عند هذا ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، النبي رقى، رقى الحسن والحسين، ورقي من جبريل عليه الصلاة والسلام ومن زوجته الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أيضا تمسح وترقي وتمسح بيده رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. وقد نقل هذا الكلام عن الإمام الخطابي القرطبي رحمه الله في المفهم المجلد الأول صفحة 462 462. قال السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. في بعض النسخ وهو التوكل، صحيح الجامع لهذه الخصال كلها التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله تعريفه هو صدق اعتماد القلب على الله، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب الشرعية، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عليه رحمة الله. قال السابعة أي من مسائل هذا الباب عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. صحيح، ولا يتكل الإنسان على العمل، العمل هو سبب لدخول الجنة لكن لا يتكل على العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول، يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله يتولى عباده وإن كان عملهم قليل، والعمل وإن كان قليلا خالصا لله عز وجل خير من أن يكون كثيرا غير خالص لله سبحانه وتعالى. فكم من قائم لليل ليس له من قيامه إلا التعب، وكم من صائم للنهار ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من إنسان ربما صلى الضحى ركعتين تقبلها الله عز وجل منه ورفعه درجات في الجنان، فضل الله واسع، فضل الله واسع. وكم من إنسان يصلي ركعات كثيرة غير خالصة لله سبحانه وتعالى تحبط هذه الأعمال لأنها ليست لله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآية وإن كانت في الكفار لكن يستدل بالعموم، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعمومات كثيرة ومنها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا على علي وفاطمة، مع أن الآية نزلت في الكفار، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعموم عموم الأدلة يستدل بها، ولا يلزم من ذلك التكفير، أنه يكفر من استدل عليه. الثامنة حرصهم على الخير، أي حرص الصحابة، وهم أحسن جيل وخير جيل، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يحرصون على الخير، إذا سمعوا الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بها فورا. لما قال النبي لفاطمة سبحين الله ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، سبحين الله دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. سمع هذا الكلام علي قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. قيل له ولا حتى ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، معركة كانت بينهم، قال ولا ليلة صفين، معنى أنهم لم يتركوا. وهكذا أيضا بارك الله فيكم ابن عمر، كان الناس يقصون الرؤى على رسول الله، فقال ليتني أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رؤيا مخيفة فقصها على أخته، فقصتها أخته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، انتفع بهذه الكلمة حرصهم على الخير، فكان يقوم الليل لا ينام إلا قليلا. ولما سمع حديث الوصية ما من رجل له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، ما ترك كتابة الوصية منذ سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا حريصين على الخير. ولما دعي أبو بكر إلى النزال في معركة الجمل بين علي وعائشة، دعي إلى صف عائشة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلم يخرج، انتفع أم لا؟ انتفع، فكانوا حريصين، بخلافنا نحن فكم نسمع من الآيات من الأدلة من الأحاديث نغالط أنفسنا، هذه كذبة صغيرة، هذا خداع صغير، هذه نميمة حقيرة. كم من نميمة يخوضها الناس في الليل والنهار، يفسدون بها بين الأحبة، بلا جرم وبلا ذنب. وكم من كذب أيضا يخوضه كثير من الناس في أوساط الأحبة بدون جرم وبدون شيء. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح المسند إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون، قد رضي بالشيء اليسير التحريش. ونسأل الله السلامة والعافية وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. قال الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، صحيح كمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، كما جاء في الحديث فضيلة أصحاب موسى، قيل هذا موسى وقومه سواد عظيم أتباعه كثير. قال الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، يعني أن الأمم عرضت عليه، وهذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ورآها ورى أن أمته سواد عظيم، فهو أكثر الأنبياء تابعا، أي يتبعونه من أمته كثير. ماذا؟ الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. قال الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وقد دل على هذه الثانية عشرة كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، دل على هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، جاء عن أبي هريرة أنه ينادي مناد أن كل أمة تتبع ما كانت تتبع نبيها، وهكذا إذن تتبع ما كانت تعبد، فالأمم ما كانت تعبد تتبعها، وأيضا تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تبتئس يا طالب العلم إذا نزلت إلى قرية مثلا ولم ترى إقبالا من الناس، لا تبتئس وتقول خلاص أنا ما أحد استجاب لي سأترك الدعوة إلى الله، لا بل اصبر ولو كان معك الشيء اليسير. فهذا بعض الأنبياء يأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي، هل أنت خير من هذا النبي؟ الجواب لا، لست خيرا منه، ومع هذا يبلغ ما أمره الله عز وجل به، ولو لم تدعو إلا الجن تدعو الجن كما فعل الشيخ مقبل رحمه الله محاضرة للجن، والجن هم يسمعون إلا لا يسمعون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم يرون ويسمعون، ولا تدري لعل من الجن من أسلم ويحضر حلقات العلم وأنت لا تشعر، يحضر بجانبك هو أخوك في الإسلام مسلم مثلك، إلا أنه جني وأنت إنسي، والله يجمعكم الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عهده. ويمن الله عز وجل على الجن، من أراد الله عز وجل له الهداية يهديه، فينتفعون الجن، ينتفعون بالدعوة إلى الله عز وجل، فإذا سمعوا الآيات والأحاديث وأراد الله عز وجل بهم خيرا يسلم ويسلم من عذاب الله تبارك وتعالى. فأنت لا تبتئس أبدا من قلة التابعين أو من قلة من استجاب لك، ولا أيضا تغتر بكثرة الهالكين. بعض الناس إذا رأى مظاهرة كثيرة جر معها، لا، اهدأ اهدأ وتريث وتأنى، وكن مع الصالحين، وكن مع الموحدين ومع المؤمنين الهادئين الطيبين. أما إذا رأيت سواد عظيم في الشر، في الشر وفي البلاء، لا تغتر بهذه الكثرة، فالأنبياء أتباعهم قلة. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. سبحان الله، يأتي وحده ويقول: يا رب دعوته ما أتاني أحد، بلغت ما أمرتني به. هذا من الأدلة التي تريح النفوس، تهدئها. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة. لا تغتر. بعض الناس يقول: العالم الفلاني معه كذا كذا ألف من أصحابه وأتباعه. طيب، الدجال يخرج في آخر الزمان ويتبعه دفعة أولى 70,000 من يهود أصفهان، هل معنى ذلك أن الدجال على حق؟ لا تغتر بالكثرة أبدا، كثرة لا تغتر بها. والكثرة في القرآن الكريم كلها مذمومة، كلها مذمومة في جميع المواضع، والقلة ممدوحة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإنما يفرح بالكثرة إذا وافقت الحق، يفرح بالكثرة إذا وافقت الحق. أما كثرة وهم غثاء كغثاء السيل، هذا لا يغتر بهم. قالوا في بعض، ذكر لنا لما زارنا الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله، لما زارنا إلى دار الحديث دماج، قال: حاضرت في بلاد الهند وفي مدن كبيرة، قال: يحضرون إلى 5 ملايين المحاضرة، إلى 5 ملايين، إلى 6 ملايين، لكنهم قال غثاء كغثاء السيل، فلم أرى مثل هذا الجمع في دار الحديث دماج، وكان الطلاب ما يقارب 6,000 و7,000، قال: فلم أرى مثل هذا الجمع في الصفاء والنقاء وفي التميز عن أهل الأهواء، قال: لم أرى مثل هذا. قال: فأنتم في خير عظيم، لا تغتروا بالكثرة، وأنه يحضر لجماعة التبليغ كذا كذا 1,000، أو يحضر لهم كذا كذا 1,000,000، لا تغتر بهذه الكثرة. لو يحضر لهم حتى 1,000,000,000، الصين كلها تحضر لهم، لا تغتر بها. القلة فيها خير وبركة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كان أمة واحدة، كان أمة واحدة، لكن إذا كانت الكثرة مع موافقة الحق خير وبركة. قال الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، يعني لا تزهد في القلة. وقد ذكر لنا شيخنا يحيى حفظه الله في مرة من المرات في دار الحديث دماج، أن الشيخ مقبل قبل موته نظر إلى حلقته، وحلقته ما يقارب 1,500 طالب، هؤلاء الطلاب غير العوائل والأطفال. فقال الشيخ مقبل رحمه الله: لو أنه يصفو لي من هؤلاء 5 يكفي. وما صفى للشيخ مقبل حتى 5، صفى له واحد، الشيخ يحيى، الذي صفى له على منهجه وطريقته، وكأنه جزء منه وفصيلة منه، الشيخ يحيى. والبقية فيهم خير، الذين يعني أدركوا الشيخ مقبل وكذا، فيهم خير وفيهم بركة، لكن الذي صفى للشيخ مقبل رحمه الله الشيخ يحيى. جاء بعض الدكاترة، هذاك أحمد بن نصر الله صبري، اعتدى على بعض كتب الشيخ مقبل الصحيح المسند، ورد على الصحيح المسند، ولم يدافع عن كتاب الشيخ مقبل أحد إلا الشيخ يحيى، إلا الشيخ يحيى. وجاء بعض أهل المدينة من أولئك الحساد الذين حسدوا الشيخ مقبل رحمه الله في دعوته وفي منهجه، وتكلم على الشيخ مقبل ولم يدافع عن الشيخ مقبل إلا الشيخ يحيى حفظه الله، بل بعض طلاب الشيخ مقبل الذين كتبهم الشيخ مقبل في الوصية دخلوا إلى المملكة وشربوا مع هذا الذي طعن في الشيخ مقبل حليب الإبل، شربوا معه حليب الإبل. نعم، وألجمه فضل الله عز وجل. الجمه الشيخ يحيى عبد الله بالرد. الشاهد يا أخوان الشيخ مقبل يقول لو صفى لي من هؤلاء هم 1500، لو صفى لي خمسة خير وبركة، خير وبركة. قال الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة أي من مسائل هذا الباب، الرخصة في الرقية من العين والحمى. طيب، وقد جاء حديث عوف بن مالك في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله، السابعة عشرة عندي، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. طيب، الحديث الأول هو قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. قال الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا يا أخوان بلية، مدح الإنسان بما ليس فيه أو القدح فيه بما ليس فيه، فالقدح والذم تحت الأقدام عندنا سواء، الذي يمدح والذي يقدح تحت أقدامنا، ما نبالي بالمدح ما نغتر به من مدح، والذي يقدح لا يهيبنا يظن أننا سنخاف منه أنه قدح فينا، لا ما نخاف بفضل الله عز وجل. فلا مدح ولا قدح، لا يغتر الإنسان بالمدح ولا يخاف من القدح بما ليس فيه، لا تبالي، ضع المدح والقدح تحت قدمك وامضي في طريقك في سبيل الله تبارك وتعالى. وبعض الناس إذا رأى رسالة في الواتساب أو كذا من بعض الناشرين فيها مدح لطالب علم أو مدح للشيخ أو غير ذلك يحمل الشيخ، والشيخ ما هو عارف، أو يحمل طالب العلم، طالب العلم ما هو عارف بهذا الكلام أصلا، ما هو عارف بهذا الكلام، وإنما وصلت فنشرت فيحملها الشخص هذا الذي مثلا نشرت عنه أو غير ذلك. والله المستعان، قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا مدح الأخ بما فيه الحمد لله، وش يضرك إذا مدح أخوك بما هو فيه، لكن إذا مدح بشيء ليس فيه قل هذا ليس فيه وامضي. والله المستعان، صلى الله السلام والعافية. قال الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني يبتعدون عن هذا. أما الآن بعض الناس راحته المدح، راحته المدح، يمدح غيره ويحب المدح في نفسه، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب، وكثير من يمدحك الذي يمدحك بما ليس فيك سيأتي يوم يقدح فيك، الذي يمدحك بما ليس فيك سيأتي يوم يقدح فيك، فلا تقترب مدحه، لا تقترب مدحه، من مدحك فقد قدح فيك. والهدوء طيب يا أخوان، السكينة أيضا، الهدوء والسكينة والتواضع، ولا يلتفت الإنسان يعني لزخرف القول، زخرف القول، وهكذا أيضا الهيلمان، بعض الناس يفعل هيلمان في الدعوة، لا، الإنسان يهدأ. أخ من إخوانه يبقى في غبراء الناس كما قال من؟ أويس القرني لما قال له عمر أكتب لك إلى عامل الكوفة تكون يعني فيها معظم، قال لا دعني أكون في غبراء الناس، في غبراء الناس. وكان الشيخ يحيى حفظه الله في دار الحديث دماج يقول يا أخوان أنا والله ما أريد أتكلم ولا أرد، لكني أقحمت في هذا المكان، يعني خلافة الشيخ مقبل لما استخلفه الشيخ مقبل رحمه الله، كان يقول أنا أقحمت في هذا المكان فوجب علي أن آمر بالمعروف أنا على المنكر، وجب علي أن أدافع عن هذه الدعوة، فكان مضطر حفظه الله أن يدافع وأن يرد ويحافظ على الخير الذي كان بين يديه. ولما ذاك حصل لذاك الخير ضعف وذهب وكذا، ترون الشيخ الآن هادئ وساكت، هادئ وساكت، وكثير من الناس يتكلم علي وساكت، دليل على أنه كان يتكلم من قبل عن غيره وعن دفاع عن دين الله تبارك وتعالى. وجاء إليه شخص، أذكر أنه جاء إليه شخص قال يا شيخ حصل مني أني يعني شتمتك وسببتك حتى دخلت إلى أهلك. قال الشيخ عفى الله عنك يا بني اطلب العلم، كان يصبر الشيخ. وكان هناك طالب فرنسي، تعرفون الغرباء عندهم شدة، سأله الشيخ قال يا أخي بلغني عنك أنك تقول أني قليل أدب، أنه يقول عن الشيخ قليل أدب. قال أنا ما قلت عنك أنك قليل أدب، أنا قلت عنك أنك سيء أدب. قال الشيخ عفى الله عنك يا بني اطلب العلم. قال خفت علي أني لو طردته من دماج أن يرجع إلى بلده إلى فرنسا فيذهب مع البغايا. ثم بعد ذلك صبر عليه الشيخ فخرج الطالب من نفسه، ثم ذهب إلى نزل إلى بعض المراكز هنا، ثم بعد ذلك ذهب إلى الجنوب ورجع إلى بلده، فجاءت الاتصالات للشيخ من هناك من فرنسا أن هذا الطالب ذهب مع البغايا، ذهب مع البغايا وانحرف. وهذا جزاء شوف من يعق من يعلمه من يرشده ومن يعق أيضا مشايخه وإخوانه وأهل العلم، هذا جزاؤه. قد يصاب بالانحراف، وربما دعوة مظلوم أصابته، دعوة مظلوم أصابته. الإنسان يبتعد من الظلم بالأقوال والأفعال، يبتعد من ذلك كله. قال التاسع عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. أنت منهم أي عكاشة، أنت منهم علم من أعلام النبوة، وفعلا كان منهم عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. العشرون فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، فإنه من هؤلاء السبعين الذين يدخلون، سبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب المعاريض مندوحة عن الكذب. ومعنى هذا الباب كما قال الحافظ ابن حجر، والمعنى أن في المعاريض ما يغني عن الكذب، يعني لا تكذب ولكن عرض، يكون الكلام قالوا التعريض هو أن تستخدم عبارات عريضة، عبارات عريضة. هذه العبارات بارك الله فيكم، هذه العبارات ليس فيها كذب، وإنما فيها تلميح وشيء معك مخرج منه. قال الحافظ والمعنى أن في المعاريض ما يغني عن الكذب، وفي المعاريض متسع فسحة، وقد استخدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا أنجش رفقا بالقوارير. ما هي القوارير؟ النساء، لأن أنجش كان شاعرا وكان صوته جميلا، فكان يحدو بالنساء فتسرع الخيل، كان يحدو والخيل تسرع من صوته، فقال النبي رفقا بالقوارير. انظروا على معاريض أي النساء، هذا الحديث عن أنس. وقالت أم سليم لأبي طلحة لما مات ولده ماذا قالت له؟ هدأت نفسه. هل كذبت؟ ما كذبت، استخدمت المعاريض، هدأت نفسه، المعنى أنه مات ما عاد في نفس، لكن استخدمت المعاريض، فهو ظن لما قالت له هدأت نفسه أنه بخير، أنه في عافية. طيب انظر فتح الباري الحافظ ابن حجر المجلد العاشر صفحة 728. قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه أولا دعوته لعكاشة، قول العكاشة أنت منهم، واعتذاره للآخرين بأسلوب حسن، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا بارك الله فيكم. وياك الله.